الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيقول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أيها المؤمنون، في الحلقات السابقة عرفت أيها المستمع الكريم ما يحصل لك من الأجر على الإنفاق، وما ينبغي أن تكون عليه من الإخلاص لله فيه وترك المن والأذى، وأن تنفق من الطيب، وأن تخالف الشيطان الذي يخوفك بالفقر إن أنت أنفقت. وعلمك ربك هنا أن نفقتك كيفما كانت من القلة والكثرة والإصرار والإعلان وفيما ينفع ويصلح أو فيما يضر ويفسد، فإن كل ذلك ربك عالم به يجزيك عليه. فقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة، أي قليلة أو كثيرة، جيدة أو رديئة، أسررتم بها أو أعلنتم. وقوله: أو نذرتم من نذر، النذر هو أن يلزم المرء نفسه بقربة لله سبحانه وتعالى فتجب عليه بذلك، بقوله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وليوفوا نذورهم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وعطف النذر على النفقة لأنه أعم منها وهي داخلة فيه. وقوله تعالى: فإن الله يعلمه، فيه وعد للمنفق في الخير ووعيد للمنفق في الشر. وقوله: وما للظالمين من أنصار، أي ليس لهم أولياء يمنعون عنهم عقاب الله. ويدخل في الظالمين هنا المانعون حقوق المال، الذين لم يزكوا أنفسهم بإخراجه، وكذلك من ينذرون ما لا يشرع أو يمنعون ما نذروا من الحق ومن الطاعة، فهؤلاء من الظالمين لأنفسهم بمنعهم حقوقهم، من الظالمين لأنفسهم لأنهم بخسوها حقها، ولغيرهم لأنهم منعوهم حقوقهم. وقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، لما سبق أنها الله تعالى عن إنفاق المال رياء الناس، وكان المؤمن ربما امتنع من إظهار نفقته خوفا من أن يكون ذلك رياء بمجرده، بيّن الله تعالى أن إظهار الصدقات محمود مرغوب، فليس كل إظهار للصدقة رياء. فقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، ذكر فيه بعض التفصيل لما أجمل في الجملة الشرطية قبله: وما أنفقتم من نفقة ونذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ومعنى فنعما هي أي فنعم الصدقات المبداة المظهرة التي يعلنها صاحبها، وهذا فيه مدح للصدقات التي يظهرها أصحابها. قيل إنها الواجبة، لأن الواجبات شعائر الدين فتظهر. وقوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وهذا فيه تفضيل لصدقة السر لما فيها من مزيد الإخلاص وعدم التعرض للمدح، ولما فيها من حفظ ماء وجه الفقير حيث لا يطلع عليه غير المعطي. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من جملتهم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقد ذكر القرطبي في تفسيره أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره، فإذا عجلته هنيته، وإذا صغرته عظمته، وإذا سترته أتممته. وقال بعضهم: إذا اصطنعت المعروف فاستره، إذا أعطيت المعروف غيرك فاستره، وإذا اصطنع إليك فانشره. وقال بعضهم يمدح بعض أصحابه أو يذكر ما ينبغي أن يكون عليه الرجل الصالح عند الإنفاق والعطاء: خل إذا جئته يوما لتسأله أعطاك ما ملكت كفاه واعتذر، يخفي صنائعه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهر. وقال آخر: زاد معروفك عندي عظما، أنه عندك مستور حقير، تتناساه كأن لم تأته، وهو عند الناس مشهور خطير. وانظر أيها المؤمن كيف جعل الصدقة للفقراء عموما، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فجعل الصدقة للفقراء عموما وخصهم بالذكر من دون سائر المصارف، لأن دفع حاجة الفرد الفقير مقدم على غيرها من المصالح العامة. ويدخل في الفقراء المسلمون كما يدخل غيرهم، بشرط أن تكون الصدقة تطوعا لا واجبة، فإن الزكاة وصدقة الفطر لا يعطى منها غير المسلم. في التطوع، صدقة التطوع لا تختص بمسلم دون كافر، بل ولا بر دون فاجر. نعم، إن الأولوية تعطى للمسلم وللصالح من المسلمين بالخصوص، بل قال بعض أهل العلم: إن الذمية والمعاهدة إذا اضطر إلى القوت وجب إسعافه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يؤيد ذلك: في كل كبد رطبة أجر. وقوله تعالى: ونكفر عنكم من سيئاتكم، تكفير السيئات سترها ومحوها، والصدقة من جملة المكفرات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه نياتكم في إظهاركم الصدقات وإخفائها. ثم قال الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قد تقول أيها المؤمن: ما صلة نفي هداية التوفيق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإثبات كونها لله تعالى وحده بسياق الإنفاق في سبيل الله؟ والجواب تجده ما جاء في سنن النساء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم. يرضخوا يعطون العطية القليلة، يعطون العطية لأنسبائهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم. وهذا الأثر عن ابن عباس صحيح. وعنه أيضا، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام، ولعل هذا في الوقت الذي كانت فيه الموارد قليلة، فالأصل هو أن يكفى المسلمون. كان يأمر أن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام، حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم إلى آخرها، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء المقدسي في المختارة، وهو أيضا أثر صحيح إلى ابن عباس. وما قيل في سبب النزول كما رأيتم يلتقي مع ما استنبط من العموم في قوله تعالى قبل هذا: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والمعنى أن ليس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل الناس مهتدين يفعلون ما يؤمرون ويكفون عما عنه ينهون. ومن ثم فإن عدم اهتدائهم ليس مانعا من أن يشملهم الإنفاق، ويتناول هذا أيضا مستويات الهداية داخل دائرة الإيمان. فهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك أن يكف الناس عما نهوا عنه من معكرات صفو الإنفاق كالمن والأذى والرياء وقصد الخبيث للإنفاق منه، ليس عليه غير البلاغ والبيان، كما قال الله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقوله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، النفقة أيها المؤمنون وإن انتفع بها من أعطيت له فإنها راجعة إلى معطيها، يفك بها عن نفسه أغلال البخل فترتاح نفسه وتسكن وتطمئن، كما يفك بها عن نفسه أحزمة الشح وينخرط بها في سلك الجماعة التي ينفع أفرادها بعضهم بعضا فيجمع بينهم التحاب والتوادد، فهذا من ثواب الصدقة العاجل. لكن لا ينبغي أن ينسى المؤمن الإخلاص لله وإرادة وجهه، ولذلك قال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وإنما ذكر هذا هنا وهو ابتغاء وجه الله بالإنفاق، وكون هذا هو حال المؤمن حال المؤمنين، إنما ذكر هذا لأن تحقيق مصلحة النفس في الدنيا عن طريق الإنفاق وكذلك مصلحة المجتمع لا تعني دائما أن المرأة مثاب عليها في الآخرة، فإن الموازين في الدنيا غير الموازين في الآخرة. فالإخلاص الإخلاص. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، لا يفوتكم منه شيء عند الله قل أو كثر. فمن أراد الدنيا بالإنفاق نال حظه ولكن فوت عليه أجره، ومن أراد بالإنفاق الآخرة نال به أجره. لا يبخس ربنا أحدا حقه ولا يتره عمله. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نفعني الله وإياكم بكتابه وأجارني وإياكم من عذابه. السلام عليكم ورحمة الله.